إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف لما تيسر من سورتي لقمان والسجدة، وكانت خير بداية لنقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، دخل ثوبان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله: ما لك يا ثوبان؟ قد تغير لونك. فقال: ما بي يا رسول الله وجع ولا مرض، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، وإني ذكرت الآخرة فأخاف ألا أراك لأنك ترفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة فلن أراك أبدا. فنزل قول الحق تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاللهم إنا نسألك مرافقة نبيك وحبيبك في أعلى الجنان يا رب العالمين. اللهم يسر لنا كل عسير ودبر لنا، فإنا لا نحسن التدبير. واحفظ يا ربنا بلادنا. اللهم آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، نرفع أكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى حتى يحين موعد النداء للصلاة، ونبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا علينا نحيا وعلينا نموت وعليها وبها نبعث إن شاء ورضاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا واحفظ فروجنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين يا رب. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا أكرم الأكرمين يا رب. يا جابرا كسر القلوب جميعنا يا رب. يا جابرا كسر القلوب جميعا اجعل لنا في من جبرت نصيب. يا جابرا كسر القلوب جميعها اجعل لنا في من جبرت نصيب. من للنفوس إذا تعاظم كربنا وبدا لها خطو الحياة صعيبا. ما من للنفوس إذا تعاظم كربها وبدا لها خطو الحياة صعيب. من للعيون إذا تقاطر دمعها يجنو الأسى دون الأنام قريبا. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا أكرم الأكرمين يا رب. من للعيون إذا تقاطر دمعها يجلو الأسى دون الأنام قريبا. إن الذي أبكى وأضحك قادر أن يبرئ القلب الكليل قبيبا. فاشرح بنورك يا مهيمن صدرنا فاشرح بنورك فاشرح بنورك يا مهيمن صدرنا واجعل لنا عفوك ورضاك يا رب. سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد يا فوز من صلى يا فوز من صلى عليك يا فوز من صلى عليك فإنه يحوي الأماني بالنعيم السرمدي يا قومنا صلوا عليه يا قومنا صلوا عليه فتغفروا بالبشر والعيش الهنيء الأرغد. صلوا عليه وأكثروا صلواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد. ويخصكم رب الأنام بفضله

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح والأدعية، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، إن مما يجب على الإنسان الإيمان به أن يؤمن إيمانا جازما أن الله تعالى وحده هو الرزاق المتكفل بأرزاق العباد، القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين. جبريل عليه السلام نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ثم إن الله تعالى لم يختص برزقه من آمن في الحياة الدنيا، وإنما كان الرزق في الدنيا للجميع، للمؤمنين والكافرين، وهذا من عظيم لطفه ورحمته بجميع خلقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن فاوت بين خلقه في الرزق كما فاوت بينهم في الخلق والخلق، فهو سبحانه عليم حكيم، وهو أعلم بما يصلح خلقه، فمن الناس من لا يصلحه إلا الفقر ولو اغتنى لفسد، ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى ولو افتقر لفسد. فعليك بالرضا في كل الأحوال، تكن أغنى الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتنا في رحاب الإيمان، أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة. نستمع إلى هذه التلاوة من القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم

إنه ليعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وهب لنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان، سلم وسلام، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل صباحنا صباح الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الموحدين. وتب علينا يا مولانا توبة صادقة وعلى سائر المذنبين، واغفر لنا ولكل المسلمين، واختم لنا بخير أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أمنا فيها القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وكان معنا قارئا، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إخوتنا في رحاب الإيمان، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام هذا النقل لصلاة فجر هذا اليوم من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. في الختام لكم تحيات الزملاء مهندس محمود الشيتي من غرفة المراقبة الرئيسية، وعبد العزيز الجهني وخالد عبد الباسط وأحمد نصر من الإذاعة الخارجية، زميل محمد الورداني كان معنا من أسرة التخطيط الدينية، زميل محمد جمعة سليمان، ولكم تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين. الموافق للتاسع من شهر شعبان من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني والعشرين من شهر مارس من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.